وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ورضي الله عنه، وانتهينا الأسبوع الماضي بفضل الله من باب مهم جدا، وهو باب المحبة. اليوم المصنف يتكلم عن عبادة أخرى، عبادة قلبية مهمة جدا، وعبادة الخوف من الله عز وجل، وباب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نقرأ الأول الباب، اقرأ الآيات الثلاث الأول. يعني قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم، حد في النساء ولا فيش؟ أنا ما عنديش حد. خلاص فيش حد. باب قول الله تعالى، أو باب أن المصنف ذكر وبوب لهذا الباب من قوله سبحانه وتعالى: قول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هنا الباب، هذا الباب عقد فيه المؤلف رحمة الله عليه الكلام عن عبادة الخوف، وهي عبادة قلبية أخرى. ومناسبة الكلام عن عبادة الخوف بعد أن تكلم في الباب الذي قبله عن المحبة، وأيضا المحبة عبادة قلبية كما بينا، كأن المصنف على قول بعض أهل العلم أراد أن يبين بأن العبادة ترتكز على ثلاث كما بينا: على الخوف، وعلى أولا على المحبة، وعلى الخوف، وعلى الرجاء. فأراد ألا يكتفي بالمحبة فقط، باب المحبة، حتى لا يناصر منهج أهل التصوف أو أهل الضلالة الذين يرون بأن العبادة تقوم على المحبة فقط، حتى أن ينقل عن بعضهم أنهم يقولون بأننا نعبد الله محبة له لا خوفا من عذابه ولا رجاء في من ثوابه. وهذا الكلام ضلال لا شك، لأن أهل السنة والجماعة يرون بأن العبادة ترتكز على الثلاث: على الخوف، وعلى الرجاء، وعلى المحبة. فهو المصنف هنا على قول بعض العلم أراد أن يثني بعد أن بدأ بالمحبة، يبين بأن أهل السنة والجماعة يرون أيضا بأن الخوف هو أيضا ينضم من عليكم السلام ورحمة الله من ركائز العبادة كما المحبة أيضا، وأن الخوف كما سيأتي معنا هو عبادة قلبية، بل هي أيضا من العبادات القلبية المهمة كما تكلمنا في المحبة، لأن أعمال القلوب هي من أجل الأعمال، وعبادات القلوب من أجل العبادات، ومنها المحبة، منها الرغبة، منها الخشية، منها الخوف، منها الرجاء، منها التوكل، منها الخشية، منها الرهبة. كل هذه عبادات من أعمال القلوب لابد أن المرء يتحلى بها لمن أراد أن يكتمل إيمانه، وفيها أصل وفيها مكمل، كما قلنا بأن فيها أصل الإيمان كما سيأتي معنا، بأن الخوف فيه أصل وفيه مكمل للإيمان. فمن لم يكن معه أصل الإيمان من الخوف لا شك أنه يخرج، ومن كان معه الأصل ولكنه نقص عنده كمال الإيمان الواجب في عبادة الخوف ينقص إيمانه كما سنبين. وكما قلنا بأن أهل السنة والجماعة يرون بأن العبادة ترتكز إلى خوف ورجاء ومحبة، ولكنهم اختلفوا في مسألة الخوف والرجاء، متى يغلب الخوف ومتى يغلب الرجاء، على أقوال عدة، منها قول بأن يغلب الرجاء، يغلب الخوف أولا، جانب الخوف، لأنهم يرون بأن الخوف من الله يمنع المرء من ارتكاب الذنوب والمعاصي، وهذا هو الأهم. ثم بعد ذلك يعني يجعله إن توقف عن الذنوب والمعاصي فييسر له فعل الطاعة، فيرون بأن جانب الخوف يجنب أو يغلب. وقول آخر عند البعض بأن الرجاء هو الذي يغلب، استنادا بأن الرجاء فيه تفاؤل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل في أمره. والبعض قالوا بأن حالة الطاعة يعني أن المرء يجنب جانب الرجاء، عندما يفعل الطاعات يرجو من الله عز وجل أن تقبل منه، وهذه لها أدلة من الكتاب ومن السنة. وفي حالة الخوف وفي حالة المعصية يعني يغلب جانب الخوف حتى أنه يخاف من وعيد الله عز وجل. وفي جانب الطاعة كما جاء من قوله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالمرء عندما يدعو الله عز وجل يرجو الإجابة من الله، فهذا يغلب فيه جانب الرجاء. وكذلك كما جاء في قول الله عز وجل عن إبراهيم وهو يبني البيت مع إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يرجو من الله عز وجل أن يتقبل منه هذا العمل. ففي الطاعة كأن المرء يغلب جانب الرجاء. وأما في الخوف يعني يجنب، أما في حالة المعصية فهو يغلب جانب الخوف حتى يعني يمنعه ذلك من الوقوع في المعاصي. ولكن المسألة الجزء الأول يعني يشوش على من قال بأن المرء يغلب الرجاء في حالة الطاعة قول الله عز وجل والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون. عندما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الذين يفعلون الذنوب والمعاصي ويشربون الخمر والزنا وغير ذلك، قال لا يا ابن الصديق، الذين هم يقيمون أو يصلون ويصومون ويزكون ويخافون ألا يتقبل منهم، أو كما جاء في معنى الحديث. فهنا كأنهم يخافون أيضا من ألا تقبل منهم. والقول يعني الرابع أو الآخر هو كما جاء عن إمام أحمد قال الأصل بأن المرء لا يغلب شيئا على شيء، وأن الخوف والرجاء كما قال كجناحي الطائر، لابد أن المرء يعني لا يغلب أحدهم عن الآخر. ولكن بعضهم قال بأن المرء في حالة الكبر وقرب يعني الأجل بيغلب الرجاء يعني أن يرجو من الله عز وجل الرحمة، وفي حالة الشباب أو في حالة يعني الصحة بيغلب الخوف حتى يخاف من وعيد الله عز وجل. والصحيح بأن المسألة على التوازن كما قال الإمام أحمد، أنه يعني لا يكون هناك غلبة على أحد الجانبين من الآخر. الذي معنى هنا في هذا الباب هو الخوف، لأن المصنف عقد هذا الباب كما قلنا ليبين عبادة قلبية وهي عبادة الخوف. وسنبين أولا بأن الخوف على أنواع. إن سمحت ستحتاج تأخذ هذه للأسف، أو إلى التطول ولا لا. ماشي، أنا ممكن مش هشوف أنا الأسئلة. نتكلم عنه المصنف أو الذي ذكره، يجعلنا نبين أولا أنواع الخوف. وأنواع الخوف هي ثلاثة أنواع، منه ما هو الخوف ما يكون شركيا، ومنه ما يكون محرما، ومنه ما يكون مباحا. والذي جعلنا أولا نقول بأن الخوف منه ما شركي ومنه ما محرم ومنه مباح، هو أن الخوف عبادة. خلاص، الخوف عبادة. طب ما الدليل على أن الخوف عبادة؟ الأول إحنا قلنا دائما في هذا الكتاب، دائما لما نتكلم في مسألة التوحيد والشرك في فعل أو قول نثبت أولا بالشرع بأنه عبادة، فبعد أن نثبت أنه عبادة نقول صرف لله توحيد وصرف لغير الله شركا. فالأول إحنا نقول بأن الخوف عبادة. طب من أين أتينا أو كيف تثبت كطالب للعلم بأن الخوف عبادة؟ من الأدلة. هل أحد عنده تصور كيف يثبت سواء على الغرفة؟ أرجو مشاركات معنا وسريعة لو سمحتوا، يعني تكونوا مستحضرين بعد إذنكم. أو هنا كيف يثبت المرء بأن الخوف عبادة؟ من الأدلة، مش من عند رأسكم، يعني تمحصوا في الأدلة ومن الأدلة تبين بأن الخوف عبادة. كيف يكون؟ الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجل. طب إيش فيها؟ الوجل هنا بمعنى الخوف. الوجل بمعنى الخوف، يخافون ربهم. طب فين اين الاستدلال من عندما يخافون ربهم ان ده دليل العباده؟ احسنت، هذا هو قول الله عز وجل فلا تخافوهم، ثم قال وخافوني ان كنتم مؤمنين. طب فعل امر، ايش الدلاله؟ انت اتيت بالشاهد وجه الاستدلال، قلت طب ماذا، طب ايش نستفيد منه انه فعل امر؟ الله امر بذلك. طب وايش معناه؟ انها عباده. ليش؟ لان الله امرها بذلك. ايوه لانها عباده. ليش؟ ليش؟ ما خلاص انتوا دخلتوا، لان تعريف العباده ايش؟ ايش هو العباده؟ ايش هي العباده؟ ايه تعريف العباده اللي قلناه دائما تعريف شيخ الاسلام اللي قلنا تلقاه اهل العلم بالقبول او الامه تلقته بالقبول؟ هو جميع الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. هو كل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه، فقلنا ما يحبه. فلما يامر الله عز وجل، والله لا يامر الا بما يحب، لا يمكن ان يامر بما يكره او بما هو فيه شر. فلما كما قال الاخ الكريم الان، ان هو استنباط هذا والشاهد، وخافوني ان كنتم مؤمنين. فلما امر الله عز وجل ان يخافوا، وهذا فعل امر، قلنا ان هذا دلاله عباده. اذا اصبح الامر عندنا الخوف عباده، الخوف عباده، فصرف اهل الله توحيدا وصرف للخوف لغير الله يكون شركا. اذا معنا الان انواع الخوف. انواع الخوف وخافوني ان كنتم مؤمنين، احسنت جزاك الله خير. نعم واياي فارهبون، نعم جيد ايضا هذا واجب، احسنت جزاكم الله خيرا. استاذ طارق نعم جزاك الله خير استاذ طارق، فهذه نعم جيد. فنقول الان الخوف على ثلاثه انواع، منها ما هو خوف شركي، ومنها ما هو خوف محرم، ومنها ما هو خوف مباح. الخوف الشركي وهو خوف العباده او خوف السر، وهو الخوف الذي يكون فيه عبادة لغير الله عز وجل، يعني يخاف المرء من أحد من غير الله عز وجل فيصرف له العبادة نتيجة أنه خاف من هذا الند أو من هذا المقبور أو من هذا الولي أو من هذا الصنم أو من الجن أو الشياطين، فخاف منه خوفا قدح في قلبه أو استقر هذا الخوف في قلبه، أدى ذلك على أنه يصرف عبادة لمن خاف منه لا تصرف إلا لله عز وجل. فكان كمن يخاف من الشياطين والجن فيتقرب إليهم فيسجد لهم أو يذبح لهم أو يفعل لهم ما يأمرونه به، هذا لا شك بأنه من خوف السر أو خوف الخوف الشركي. وهذه قد بينها الله عز وجل مع الأنبياء، عندما منها مع إبراهيم عليه السلام عندما أراد قومه أن يخوفونه بما يشركون به، فقال لهم إبراهيم عليه السلام ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا. طبعا هنا الاستثناء منقطع، ليس يعني لن يشاء الله عز وجل أنه يخاف ما يشرك به، ولكنه كما عند أهل اللغة استثناء منقطع. ثم قال له إبراهيم على كما ذكر الله عز وجل وكيف أخاف ما تشركون به وأنكم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فيعني يريد أن يقول أنا لا يمكن أن أخاف من ما تشركون به من دون الله، أنا لا أخاف إلا من الله عز وجل، وكيف أخاف وأنتم لا تخافون من الله وتخافون من شركائكم وأنا الذي أخاف من الله. ثم ختم الله عز وجل سبحانه وتعالى قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم مهتدون. فهو يبين بأن الذين يخافون من الله عز وجل وهم أهل الإيمان أم هم الذين أحق بالأمن من الذين لا يخافون أو الذين يخافون من الأنداد ومن الشركاء من دون الله عز وجل. ثم بين الله عز وجل الحكم في هذه الآية، قال الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جعل لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة، وجعل لهم الهداية أيضا في الدنيا والهداية التامة أو الهداية إلى الجنة عرفها لهم في الآخرة. فهنا المقصود لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، هذا ظلم معناها الشرك، وهو الذي نتج عن ماذا؟ نتج عن الخوف من الأولياء ومن المعبودات الذين عبدوا من دون الله من دون الله عز وجل. وأيضا يعني كما جاء على لسان أو جاء في قوم هود عندما أرادوا أن قوم عاد أرادوا أن يخوفوا هود عليه السلام، فقالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أراد أن يقول له بأن آلهتنا التي أساءت والتي يعني هي التي فعلت فيك ذلك على أنه يخاف منهم. ثم رد عليهم هذا الكلام وقال قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فهو هنا قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو أخذ بنصيتها إن ربي على صراط مستقيم. رد عليهم لأن لازم قولهم إيش بأنهم يريدوا أن يخوفونه بالآلهة، لأن الآلهة التي أصابته بالسوء، لأن من يخاف الشيء يظن منه بأنه سيصيبه بضرر أو سيأتيه بنفع، فهم أرادوا أن يقول له بأن الضرر الذي يأتيك هذا من بسبب الآلهة التي أنت لا تؤمن بها. فبين هود عليه السلام بأن بأنه هو توكل على الله عز وجل وأن الله عز وجل هو الهادي إلى الصراط المستقيم. بل أن مشركو العرب أو مشركو قريش قد أيضا أرادوا أن يفعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يخوفوه بالآلهة، فجاء قول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. أين أنت يا رجل؟ فأين صاحبك؟ مهم، لابد تتلازم أنت. فهنا المشركين أيضا أرادوا أن يخوفونه بالذي من دونه، فقال الله عز وجل أليس الله بكافي عبده، يعني الله عز وجل هو الذي يكفي عبده، لا أحد يستطيع أن يخوف النبي صلى الله عليه وسلم أو يخوف عبده. وهذه عموم بأن كل عبد نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل أن كل من كان عبدا لله بحق فلا يخاف إلا من الله عز وجل، والله هو الذي كافيه. فهذا النوع من الخوف، هذا هو الخوف الشركي الذي يسمى عند بعض أهل العلم خوف السر، الذي يكون في القلب، يعتقد المرء في قلبه ويخاف من دون الله عز وجل أو من معبودات تعبد من دون الله عز وجل. فالمؤمن لا يخاف، المفترض أنه لا يخاف هذه المعبودات أبدا، بل هو لا يخاف لا من الأصنام ولا من المقبورين ولا من الأضرحة ولا من غير ذلك، بل لا يخاف إلا من الله عز وجل. هذا النوع الأول. النوع الثاني من الخوف والذي هو دون الشرك، هذا النوع شركي، يعني يشرك فيه المرء ويخرج فيه من الإسلام. النوع الثاني وهو يسمى عند أهل العلم الخوف المحرم. الخوف المحرم هذا دون الشرك، ولكنه ضابطه هذا النوع بأنه يخاف المرء من غير الله عز وجل مما يؤدي ذلك بأنه يترك الواجبات، يترك الواجبات. وهذه الآية التي معنا الآن على ما سنبين سبب النزول هي في هذا النوع، يعني الخوف الذي يؤدي من المرء بأنه يترك الواجبات. مثل ماذا؟ يخاف فيترك الجهاد في سبيل الله عز وجل، الجهاد الواجب الذي هو قد أوجب عليه الله عز وجل الجهاد، فيخاف فيترك هذا الجهاد، أو يخاف كما قالوا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب في حقه، لأن ليس كل الناس عليهم أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن من كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب في حقه فخاف أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه خاف من أحد الناس أو من شيء، وكان هذا الأمر واجب عليه وترك هذا الواجب، فهذا الخوف المحرم، وهذا دون الشرك. نعم، هذا الخوف المذموم. وسنبين أن الآية التي افتتح بها المصنف من هذا النوع عندما نتكلم عن سبب النزول، والذي يدل على ذلك بأن أهل الإيمان لا يخافون من ذلك، من هذا النوع من الخوف، بل أهل الإيمان يقولون كما قال الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لا يخافون هذا الخوف المحرم الذي يمنعهم من أداء الواجبات، والذي أيضا يدل ما جاءت به السنة بأن الله عز وجل يأتي بالرجل يوم القيامة فيحاسبه يوم القيامة، يقول له لما لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول يا رب خشيت الناس، فيقول الله عز وجل إياي أحق أن تخشى. فهذه دلالة على أن الله عز وجل يبين بأن هذا الخوف مذموم بحق هذا الرجل. وطبعا هذه قلنا بضوابط، لأن ليس كل الناس عليهم هذه الواجبات، لكن من كان في حق هذا الواجب وترك الواجب وترك فعل الواجب خوفا من أحد من غير الله عز وجل، فهذا هو الذي خوف المذموم. النوع الثالث وهو الخوف المباح أو الخوف الطبيعي أو الخوف الجبلي، يعني رجل الآن يخاف من الأسد، يعني هذا أمر طبيعي أن لو رأى أسد له أن يخاف منه أيضا. أول هو الخوف الذي ضابطه لا يترك فيه واجب، لا يترك فيه واجب، يخاف من العدو له أن يخاف من العدو، يخاف من سبع، يخاف من حية، يخاف من أسد، يخاف يعني من هذا خوف جبلي طبيعي لا إنكار فيه. ولكن ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على هناك خوف طبيعي جبلي مباح لا إنكار فيه؟ أحد يعلم؟ من الكتاب. فأوجس منهم خيفة. فأوجس منهم خيفة. طب في آية أصرح بقى منه؟ فأوجس منهم خيفة. نعم جيد. هذه وفي في تصريحا أيضا آية أخرى على نفس النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى في الرمي العصا. لا. سيدنا إبراهيم. لا، وهذه الآية في موسى. لا، سيدنا إبراهيم. لا، فأوجس منه خيفة تخف. أوجس منه خيفة. سيدنا موسى. نعم تقصد لما دخل الملائكة عليه. نعم قال لا أنا أريد في سيدنا موسى. أي في رمي العصا. أيه. خوف الجبلي الطبيعي. ولا من قرر ربنا انا عالم ان ما فيكم ضعف موسى عليه السلام. لا تخاف إنني معكم أسمع ورد. لا يعني هذه ماشي ماشي ممكن، لكن أنا أريد الصريحة. فقعد على الغرفة يأتي بها الآية التي نزلت في سيدنا موسى. طيب فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. خرج بعد أن فعل مع قتل الرجل وعلم بأن موسى بأن فرعون يعد له، فخرج منها خائفا. فهذا دلالة على أن الخوف من العدو، من الظلم، من الظالم، من الباط، من الذي يبطش، ممن هو يعني خوف جبلي لا إنكار فيه. طيب هذه أنواع. طبعا انا اشوف عشان في حد جابها ولا لا، ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون. نعم جيد ايضا، فاخاف ان يقتلون، واللي احنا قلناها ايضا هل جيد. وهي الاخت تقريبا في حد طيب إلاف قريش اللي فيه رحلة الشفاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. يعني لها وجه، لكن لها وجه عموما يعني سنجد. جزاك الله خيرا أيضا، لها وجه. نعم طيب نقول قال بدأ المصنف الباب أو يعني سمى الباب بقول الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. هنا كما استدللنا أو الأخ الكريم جزاه الله خيرا أتى بالاستدلال لهذه الآية أولا بأن الله عز وجل نهى، قال إنما ذلكم الشيطان كما سنبين. هذه الآية أولا نبين بأن لها سبب نزول، وهي بعد أن يعني حدث ما حدث في واقعة أحد، وأن خالف فيه الرماة قول النبي صلى الله عليه وسلم، و بعد أن كان الأمر لأهل الإيمان أو للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رجع الأمر على للمشركين، وأصابوا ما أصابوا من الجراح ومن قتل المسلمين في ذلك الوقت. فبعد أن رجع انتهت المعركة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أراد المشركين أو يعني جاءهم الشيطان قال لهم عليكم بالقضاء على محمد وما أتبعه، يعني لا ترجعوا إلى أن تأخذوا عليهم. فأنبئ النبي صلى الله عليه وسلم بأنه المشركين يعود لكم ليأتوا إلى المدينة. فجاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأن يخرج الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلسوا، من الذين حاربوا معه في أحد يخرجوا مرة أخرى وإلى حمراء الأسد، أو يعني التقابل كان في حمراء الأسد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه فقط بأن يخرجوا بجراحهم بما كانوا عليهم، وهذا أمر ليس بالهين بعد ما حدث لهم في أحد، ولكنهم عندما سمعوا ذلك قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فلم يؤثر هذا عليهم الأمر، ولم يخشوا من تهديد المشركين بأنهم سيأتون ليستبيحوا بيضة المسلمين، فخرجوا لهم وهم في هذا التعب وفي الجراح وفيما فيهم من من من الأشياء، فوصلوا إلى حمراء الأسد. فلما علم المشركين بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع مع أصحابه إلى حمراء الأسد قالوا ما رجعوا إلا من قوة، فخاف المشركين أو خاف المشركون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي عليهم، فولوا هم مدبرين إلى مكة وتركوا القتال. فنزل فيها آيات قول الله عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم ذكر الله عز وجل قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. هذه تفسير أهل العلم، إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه، هذا تفسيرها، إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأولياء. ومن كانوا أولياء الشيطان؟ المشركين، كما قال الله عز وجل الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات الآيات. فهو هنا يبين بأن أولياء الإبليس أولياء الشيطان هم المشركين، فهو أراد الشيطان أن يخوف المسلمين بأوليائه من المشركين، كما قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. هنا الله عز وجل يأمر ينهي لا تخافوهم، هنا لا النهية وتخافوهم فعل مضارع، فقال الله عز وجل فهذا فيه يفيد العموم، أي أنك لا تخافوا أمر من الله، أولا النهي أنك لا تخاف المشركين من دون الله عز وجل، أو لا تخاف الآلهة من دون الله، أو لا تخاف المخلوق من دون الله عز وجل. ثم ثنى الله عز وجل قال وخافوني إن كنتم مؤمنين، فبعد أن نهى عن الخوف لغير الله عز وجل أمر بالخوف من الله عز وجل. وقلنا هذا استدلال على أن الخوف عبادة، فيجب أن تصرف لله عز وجل فقط. ولكن هذه الآية يعني هي من النوع الثاني، لأن هذا الخوف ليس من الخوف الشركي، هذا الخوف من الخوف المحرم، لأن فيه ترك الواجب، ترك الجهاد إن كان إن خافوا ألا يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسيكونوا خلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الخوف المحرم أو المذموم في هذه المقصود في هذه الآية. ولكنه قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هنا علق الله عز وجل، وهذه في دلالة أخرى على مسألة أن الخوف عبادة، بأنه يبين لك أن الله عز وجل قال وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي أن المؤمنين هم الذين الذين يخافون الله عز وجل. الله علق الإيمان على الخوف. نعم علق الإيمان هنا على الخوف، أي يبين بأن الخوف عبادة قلبية ومن أجل العبادات، وأن لا يتصف بهذه العبادة الذي لا يخاف إلا من الله عز وجل إلا هم أهل الإيمان. فمفهوم المخالفة بأن الذي لا يخاف من الله عز وجل إما أو كان الخوف شركيا فسيكون في أصل الإيمان فليس بمؤمن ولا مسلم، وإن كان الخوف في النوع الثاني المحرم فيقدح في كمال الإيمان الواجب ولكنه على الإسلام، ولكن أتى بنقص في الإيمان لأنه لم يخاف من الله عز وجل بل أدخل في الخوف مع الله غير الله عز وجل. فهذه الآية كما قلنا تبين هذه المسألة. الآية الثانية التي ذكر فيها المصنف قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هذه الآية أصلها ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ولكن حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ثم قال إنما يعمر مساجد الله. هنا هذه الآية فيها عدة يعني مسائل، وسنبين الشاهد من الوجه الشاهد من هذه الآية والذي أتى به المصنف، لكن نشرح أو نفسر الآيات التي جاءت عند أهل المفسرين. إنما يعمر مساجد الله، هنا العمران أو العمارة، عمارة مساجد الله عز وجل. بعض أهل العلم قالوا المقصود هنا العمارة على نوعين، إما عمارة مادية حسية أو عمارة معنوية. فالعمارة المادية الحسية وهو البناء، بناء المساجد وتعميرها ورفعها وتشييدها، هذه العمارة الحسية المادية. والعمارة المعنوية وهو أن رواد المساجد الذين يأتون للمساجد ويصلون في المساجد ويقيمون فيها الصلوات ويحضرون فيها دروس العلم وغير ذلك، هذه عمارة للمساجد. البعض قال المقصود هنا هي العمارة المعنوية الذي منع منها، بأن المشركين كما قال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين أنفسهم بالكفر، يعني يبين بأن المشرك لا يمكن أن يعمر مساجد الله، يعني لا يتقبل منه العبادة. والسبب بأن المشرك ليس عنده الإخلاص في العبادة لأنه أشرك مع الله عز وجل. وشرط من شروط قبول العبادة الشرط الأول الإخلاص والثاني المتابعة. فإن كان المشرك ليس عنده الإخلاص فهو لا يمكن أن يعمر مساجد الله، يعني لا يتقبل منه العبادة، وإن فعلها فلن تقبل منه لأنه فقد أهم شرط من الشروط وهو الإخلاص. فكأنهم يقولون بأن الإعمار هنا المقصود من الآية هو الإعمار المعنوي. وبعض قال بأن أيضا يعني يحمل الإعمار على الاثنين، بأن المشرك ليس له ماديا أن يعمر مساجد الله، يعني كأنك تريد أن تقول بأن لو جاءك مشرك يريد أن يتبرع ليبني لك مسجد أو يشيد لك مسجد فأنه ليس لك أنك تبيح له ذلك، لأن ليس له أن يعمر مساجد الله لا ماديا ولا حسيا. على من قال بالعموم أو قال بالحقيقة والمجاز، لمن يقول بالمجاز في القرآن إن كنا لا نقول به، ولكن على حمل القول على الحقيقة وعلى غيره أو على أكثر من واجب، فبعضهم قال تحمل على العمارة المادية وتحمل على العمارة المعنوية. والسبب في عدم تعمير أو جواز تعمير المشركين للمساجد حتى لا تكون هناك المنة من الكافر على المشرك من الكافر على المسلم، لأن الأصل أن لا منة للكافر على المسلم. فلو بنى الكافر للمسلم مسجدا أو عمر له مسجدا أو أعطاه ليعمر كانت له المنة، والأصل بأن الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، ولا منة للمسلم من على الكفار. نسأل الله عز وجل أن يرجع هذه الأيام وأن يكون للإسلام يعلى ولا يعلى عليه، ولا يكون للكافر منة على أحد من المسلمين. وهذا الذي لابد أن يعني يعلم ويفهم، بأنه لا يمكن أن يقبل أن يكون للكفار منة على المسلمين بحال، فالإسلام يعلى ولا يعلى عليه. فنقول بأن سواء حملنا الآية على الإعمار المادي الذي الحسي الذي قاله بعض العلم، ولكن الصحيح بأن المقصود من هذه الآية هو الإعمار المعنوي. المقصود غالب المقصود هذه الآية بأن المقصود، لأنه السياق يبين أنه قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وأنا الإيمان بالله مسألة معنوية، إيمان قلبي ليست ماديا، وباليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فكل هذه تدل على أن المقصود هنا بأن المشركين لا يعمروا مساجد الله، أي لا ليس لهم عبادات تتقبل منهم، ولا يمكن لهم أن يدخلون المساجد ليعمرونها، بل أن الذي يعمر مساجد الله كما قال الله عز وجل إنما يعمر، وهذا أسلوب حصر، يعني يبين بأن إنما هذا أسلوب حصر بل هو من أو أداة حصر، يعني أقول بأن من وهذه من من من من أقوى أدوات الحصر إنما يعمر مساجد الله. يعمر هنا يبقى مساجد الله من آمن بالله، بين الله عز وجل أولا أضاف المساجد إلى الله، والإضافة إلى الله عز وجل على نوعين. أحد يتذكر من درس المعارج أو درس أي شيء معنا في العقيدة، الإضافة إلى الله على نوعين، أن يضاف شيء هنا مساجد الله، أضيفت إلى الله المساجد، الإضافة إلى الله على نوعين. طب الغرفة، صار الغرفة ماشية معنا النهاردة جاي، الإضافة إلى الله على نوعين. أيوة إضافة معنوية وإضافة. تفهمين السؤال؟ إضافة الأشياء إلى الله على نوعين، إضافة أعيان قائمة بذاتها، أن تقول مساجد الله، ناقة الله، بيت الله، عيسى روح الله، هذه أعيان قائمة بذاتها. والنوع الثاني إضافة صفة لموصوف معنوي لله، يد الله، عين الله، هذه إيش؟ تكون صفة لموصوف، صفة لله عز وجل. النوع الأول إضافة الأعيان إلى الله أو المباني يسموها عند بعض أهل العلم، هذه المقصود بنا الإضافة هذه من باب التشريف والتكريم، لما تقول ناقة الله، ناقة الله، تقول بيت الله، مساجد الله، هذه تشريف لأن أضيفت إلى الله من باب التشريف والتكريم. أما النوع الثاني اللي هو إضافة المعاني إلى الله عز وجل أو إضافة الصفة إلى الموصوف، فإثبات لصفة الله، فلما يقول الله عز وجل يد الله يبقى إثبات صفة اليد لأنه أضيفت إلى الله عز وجل. عين الله إذا قلنا يعني أو إن لا عينين أو ربكم ليس بأعور، هذه ليست إضافة نقول، لكن نقول مثلا قدم الله أو ساق الله مثلا لو أو يد الله كما قلنا الآن أو عين الله، هذه كلها إضافة صفة لموصوف. هنا قال إنما يعمر مساجد الله، هنا تكريم وتشريف للمسجد، هذا لابد أن تعلم لما أضيفت المساجد إلى الله عز وجل تعرف قدر المسجد، وهذا فيه إعلاء لقيمة المسجد، لأنك لما تدخل المسجد تعلم أن هذا المسجد قد شرفه الله بأنه أضافه إليه في القرآن. أي مسجد، طبعا بعض الآيات قالوا أن هذا المقصود المسجد الحرام، ولكن هنا على العموم لأنه إنما يعمر مساجد الله، لأن جاء المشركين في الآية الأولى أنه لا يدخل المسجد الحرام، ما كان للمشركين يعمر، لا الأولى ايش ما كان المشكله يدخل المسجد الحرام، لا الايه الاخرى فيها المسجد الحرام مش حدش حافظ معانا كده. المشركين يعمرون مسجد الله شاهدين على انفسهم، لا مش الايه اللي فيها عن دخول المشركين المسجد الحرام. المشركون نجس فلا قربوا المسجد الحرام. نعم نعم، بعضهم قال حمل هذه على تلك، فقال بأن هنا على العمارة أنهم لا يعمرون المسجد الحرام، ولكن الصحيح إن هي على العموم هنا غير الآية الأخرى، الآية الأخرى خاصة بالدخول، أما هذه الآية على العموم والمقصود مساجد، فهنا يبين لك قدر المساجد بأن المرء عندما يدخل المسجد يعلم أن المسجد مشرف مكرم عند الله عز وجل، فيعني يكون له خصوصيات يعني لا تفعل إلا في المساجد، وأما الأمور التي فيها السفاسف وغير ذلك لا تفعل في مساجد الله عز وجل. قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، هنا بعد أن بين هنا شرط يبين الله عز وجل الذي يعمر مساجد الله من آمن بالله. أول شيء قال الإيمان بالله، الإيمان بالله، وهو أنها كأنه هذا شرط بأن الذي يدخل مساجد الله هو الإيمان، لذلك هذا يقوي معنى الحديث الضعيف سندا الصحيح، الصحيح معنى قال إيش؟ صحيح معنى إيش هو طيب؟ لا مش عارف. مش عارف طيب، قال من إذا رأي من رأيتموه يرتد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا حديث ضعيف سندا، لكن هو يقوي هذا المعنى هنا، معنى يقوي الآية لأنه من من من من تراه يرتاد المساجد فتشهد له الإيمان، لأنه قال الله عز وجل هنا، وإن كان الحديث قلت ضعفا في السند ولكن المعنى صحيح، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، فكأن الله عز وجل يبين الذي يعمر المساجد ويرتاد المساجد له صفة الإيمان، هذا أولا من يعني يكون قد آمن بالله عز وجل، قال آمن بالله واليوم الآخر، هذه أيضا مع أنه هذه من أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل الذي لا يصح إيمان عبد إلا به، منه الإيمان بالله، والإيمان بالله يشمل هنا الإيش؟ الإيمان بإيش؟ بأسمائه وصفاته بربوبيته بإلهيته. كل هذا معنى الإيمان بالله، أنه يؤمن بالله ربا، يؤمن بالله معبودا إلها، يؤمن بالله عز وجل له أسماءه الحسنى وصفاته العليا. هذا معنى الإيمان. طبعا لن أتدخل في التفصيل للوقت، ولكن هذا معنى الإيمان بالله واليوم الآخر. ثم قال وأقام الصلاة، هذا عطف، مع أن إقامة الصلاة من الإيمان، ولكن هذا من باب التوكيد أو تخصيص على يدين على تشريف وقيمة إقامة الصلاة وإتيان الزكاة. عطف القاص على العام إن أردت أن تقول، وفيه بيان لأن الصلاة تدخل في الإيمان والزكاة يدخل في الإيمان، ولكن يريد أن يأتي بالإيمان. لذلك تبين دائما لما يأتي الإيمان ثم يأتي بعده عبادات، هذا من باب التأكيد على أن هذه العبادات من الإيمان. الذين آمنوا وعملوا الصالحات مثلا، الذين آمنوا وصبروا ابتغاء وجه الله عز وجل، وهكذا تأتي الذين آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهذه دائما تكون دائما عندما تأتي من باب عطف الخاص على العام، من باب التوكيد هذه العبادات. قال من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وطبعا فيها عظم الصلاة وحق الصلاة بأنها الركن الأصيل، مع أن هي يعني من لا يصح الإيمان عبد، أو يعني عند الخلاف المشهور عند أهل العلم بأن تارك الصلاة بين الكفر وبين الفسق، وإن كان الصحابة كانوا لا يرون كما نقل عنهم لا يرون شيء أو فعله يكفر به المرء إلا ترك الصلاة. والمسألة فقهية يعني بيناها في باب الفقه. نعم. وحديث مسلم رجل والشرك، بين الرجل والشرك والكفر يعني ترك الصلاة. فنقول بأن إيش فيه في إقامة لسه معنا طبعا. طب جايين. فنقول هنا عطف إقامة الصلاة وإتاء الزكاة ولم يخش إلا الله. هذا هو الشاهد من الآية، بأن المصنف أتى قال ولم يخش إلا الله. فهنا وجه الشاهد من هذه الآية أن يبين بأن مع أنهم آمنوا بالله واليوم الآخر وأقاموا صلاة الزكاة، ومع ذلك أيضا هذه من صفات الذين يعمرون مساجد الله عز وجل، أنه لم يخش إلا الله عز وجل. وهنا الخشية يعني أشد أو أقوى من الخوف، لأن الخشية تكون مع العلم. الخوف ممكن يكون من الجاهل لا يشترط فيه العلم، أنت تخاف أو الجاهل يخاف، ولكن الخشية تكون مصاحبة للعلم. لذلك عندما أراد الله عز وجل أن يثني على العلماء وصفهم بالخشية، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية تكون بالعلم مع من المخشي، أنت تعلم، أنت تعلم حالك وتعلم المخشي الذي تخشى منه، لذلك هو يرافقها العلم. أيضا الخشية فيها عظم. أو الثانية، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، فخمس صلاة وآت الزكاة ولا الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة أجر كبير. طيب بس أنت تريد أن تستدل بيه على إيش في في في؟ إن الإيمان بالغيب هذا يعني ده يعني ما يكونش موجود غير عند الأصفياء يعني. ما هي احنا نقصد في الخشية العلم، لان اتت في العلماء، لان هي لان الخشية يصاحبها علم. يعني الامر الثاني بان الخشية تكون بسبب عظم او عظمة المخشي منه، عظمة المخشي منه. يعني الخشية لا تكون من الا من هو له العظمة وله الكبرياء وغير ذلك. اما الخوف فممكن تخاف من ضعف، يعني يكون لك خوف من واحد ضعيف، يعني ضعيف، ممكن يكون الخائف منه ضعيف وأن تخاف منه، لكن المخشي منه لابد أن يكون له عظم قدر وعند من يعني يخشى. فهنا يبين لم يخشى إلا الله، هؤلاء الذين يعملون مساجد الله عز وجل لا يخشون إلا الله، لا يخشون أحد من عبادة من معبودات الله عز وجل ولا من مخلوقاته. فكأن هنا يبين بأن الخشي حق لله عز وجل، الخشية لا تكون إلا لله عز وجل، فلا يجوز للمرء أن يشرك في خشيته مع الله عز وجل أحد، وإلا قد وقع هنا في الشرك، لأن هنا كأن الخشية من العبادات القلبية، لأنه قال لم يخشى إلا الله، فاستثناء نفى لم يخشى، نفى عنه أنه يخشى إلا الله واستثناء، وهذا كأنه يبقى حصر، يعني لا تكون الخشية إلا لله عز وجل. فكما قال فلا تخافوهم هاتيك وخافوني إن كنتم مؤمنين. فكأن من شرط الإيمان الإخلاص في الخوف من الله عز وجل، كذلك من شرط الإيمان الإخلاص في الخشية من الله عز وجل. يبقى كأن هنا الخشية بمقام الخوف، بل هي تزيد عن الخوف ودرجة أعلى. وهنا لابد أن يخلص المرء في خشيته ألا تكون إلى الله. فقال انتهى هديك بس انتهى من الآية، قال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قد قاعدة كده، كل عسى في القرآن فهي واجبة، كل عسى من الله في القرآن فهي واجبة، لابد. لأن العسى ترجي أصلاً، حرف ترجي يعني تترجى به، ترجو به. ولكن لما يأتي العسى من الله عز وجل كما قال ابن عباس وترجمان القرآن، قال كل عسى من الله فهي واجبة، يعني لابد ستقع، حتماً ستقع. لماذا حتماً ستقع؟ لأنها من وعد الله عز وجل، ووعد الله لابد يقع، وأن الوعيد الله قد يقع وقد لا يقع. هل ممكن يكون وعيد الله يقع ولا يقع؟ وعد الله لابد يقع، وأما وعيد الله قد يقع وقد لا يقع، لأن وعد الله عز وجل وعد به عباده، وعد المتقون بالجنة، فلابد أن يؤتيهم الجنة، لا يمكن أن يرجع عن ذلك. وأما الوعيد الذي فيه التهديد والعقوبة، هذا من الله كرم، قد يهدد الناس، ولكن عند الصراط أو عند الحساب يعفو عنهم ويدخلهم، هذا من تمام قدرة الله عز وجل. في ذلك لا يخلف الله وعده، ولكن يخلف الله عز وجل، قد يخلف الله عز وجل وعيده مع المسلمين، ولا يظن أحد أن يخلف وعيده مع غير المسلمين. الكفار في نار جهنم لن يخلف الوعيد لهم أبدا، لأنهم ماتوا على الكفر. احنا نتكلم عن المسلمين، إياك أن تظن بأن أن يخلف الله عز وجل وعيده مع غير المسلم، إياك أن تعتقد ذلك. الاعتقاد كله في أن يخلف، احنا كلامنا على أهل القبلة المسلمين العصاة، بأنه توعدهم بالنار، ولكن قد يعفو عنهم من كرمه ورحمته سبحانه وتعالى. أما من مات على الكفر فالله عز وجل لن يخلف معه وعيده أبدا. هذه من حكمة الله ومن عدل الله عز وجل. قال فعسى أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات، الإيمان بالله وإقامة الصلاة وإتيان الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أي وجوبا أن الله عز وجل وعدهم بأنهم سيكونوا من أهل الهداية. وهذا من تمام كرم الله عز وجل أنه لا يخلف وعده، فسيكون من المهتدين. حتى إذا كان واحد منهم شيخ؟ إيش؟ حتى إذا كان واحد منهم. يعني ايش واحد منهم؟ ان الصلاة فقط هو يكون صلاة كثيرة. لا، ما هو هنا الان لو فرط في الواجب فهيبقى عنده اشكال، سيأخذ به. يعني لو يؤتي الزكاة فده ركن من الاركان. انا نتكلم عن من امن بالله واقام صلاة الزكاة ولم يخش الا الله. فهنا الشاهد، فالشاهد بانه نقف ولا خلاص يعني؟ شاهدنا. طيب اخر دقيقة بس، الشاهد من قوله لم يخش الا الله، لذلك الله قال في آية المائدة فلا تخشوا الناس واخشون، أمر أيضا لا تخشوا الناس نهي، واخشون هذا فعل أمر يبين بأن الخشية هنا عبادة. ومن علامات صدق الإيمان بأن العبد لا يخشى إلا الله عز وجل، وفي كل ما يفعله وفي كل ما يقوله. وهذه طبعا ستأتي في حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم له اعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه طيب إلا كتبه عليك لك هنا وهناك عليك. طيب نقف عند هذه الآية نصلي ونرجع إن شاء الله نكمل بعد الصلاة. نكمل الكلام في الآية الثالثة التي أتى بها المصنف أو استدل بها في مسألة الخوف، وهو قول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذه الآية يعني قال بعض المفسرين تقريبا ابن كثير فيما أذكر الآن بأنها نزلت في المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. وهنا من السياق يظهر قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، قال من يقول، فكأنه يقول أن يدعي القول مجرد القول بأنه مؤمن بالله عز وجل أو أنه مسلم، لأنه قال من يقول، ولكن حقيقته فهو ليس بمؤمن أو ليس بمسلم، لأنه قال من الناس من يقول، أي من يدعي أن آمنا بالله، أنه يدعي أنه قد آمن بالله عز وجل. فإذا أوذي في الله، هنا أوذي في الله يعني بمعنى أنه تعرض للامتحان أو الابتلاء، وهذا لابد أن يحدث لكل أحد. قوله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يمتحنون، لا يختبرون، لا يعرضون على الابتلاءات حتى يعرف المؤمن الحق الصادق من الكاذب. قال تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فإذا الابتلاء هذا أو الامتحان أو الفتنة التي قد يتعرض لها المرء للتمحيص، للتصنيف، لإظهار الحق من الباطل، لإظهار أهل الإيمان الخلص من أهل النفاق وأهل الكفر، لأن الكفر واضح ظاهر، أما الإشكال كله في النفاق اللي هو يدعي الإسلام أو يدعي الإيمان وهو باطنه مع وده مع الكافرين أو هو من الكافرين أصالة. فهنا يأتي الامتحان أو الابتلاء أو الفتنة للتمحيص، لأن الله ليعلم الله عز وجل، والله بكل شيء عليم، أو ليظهر الله عز وجل من هم من أهل الإيمان الخلص عليكم السلام ومن هم من أهل الكفر. وهذا الابتلاء أو هذا الامتحان قد يأتي من قبل، أولا هو من الله عز وجل، الله الذي يعني يبتلي المرء أو يمتحن المرء، فإما يأتي الامتحان من الله عز وجل مباشرة يصيب المرء بأمر ما ليظهر ما بباطنه، أو أن الله عز وجل يسلط أحد من مخلوقاته على هذا المرء ليفتنه ليظهر له الإيمان من الكفر. قد يكون هذا المسلط على هذا المرء إما من أهل الكفر أو من أهل الإسلام، ولكن من أهل الظلم والفسق بالطبع، يعني لا يشترط أن يسلط على المسلم أو على المنافق هذا حتى يظهر أو للمرء يفتن بأهل الكفر فقط، بل قد يسلط الله عز وجل عليه من هم من أهل الفسق أو أهل الظلم ليمتحنه ليرى هل هو خالص الإيمان أم هو مدعي للإيمان. وهذا هو دأب المنافقين في موضع أقف الشدائد منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أراد الله عز وجل أن يظهر المنافقين، لأن في بداية الأمر كان المسألة إيمان وكفر فقط، في مكة كانت المسألة إيمان وكفر أو إسلام وكفر، إما مسلم وإما كافر، لم يكن المنافقين وجود في مكة. أما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بدأ ظهور الصنف الثالث وهو المنافقين الذين يدعون أنهم دخلوا الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبطنون الكفر. فجاءت الأمور هناك أو الشدائد أو التمحيص ليظهر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، كما وأول ما حدث في غزوة الأحزاب كانت هذه البدايات التي يبدأ فيها يظهر أهل النفاق، كما قال الله عز وجل عن موقف المنافقين، قال وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما وعدنا الله إلا غرورا. على النقيض انظر أهل الإيمان ماذا قالوا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهذا الفارق بين أهل الإيمان وأهل النفاق، عندما يعني تأتي الفتنة ويأتي الامتحان والابتلاء، هؤلاء يقولوا أمنا بالله، وأما الثانين يفرون يرجعون يتركون. فانظر إلى حال المرء عند الشدائد وإلى حاله عند الفتن، إذا رأيته مقدم وثابت على ما هو عليه من الحق وأنه لم يهتز له أمر فهو أعلم بأنه ثابت على الإيمان، وأما إذا رأيته يتراجع أو يبيع دينه بعرض من عروض الدنيا أو يدعي بأمر ما فيخرج عن عن عن خط الإيمان، أعلم بأنه فيه إما من النفاق شيئا أو هو من أهل النفاق على حسب ما كان ما سيقدمه. لأنه هنا قال في قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله أوذي في الله يقصد أوذي إما بسبب إيمانه بالله الذي كان يدعيه، فهنا الإذاء كان بسبب أنه مؤمن أو بسبب أنه مدعي الإيمان، لأنه قال فإذا أوذي في الله أي يعني أوذي بسبب إيمانه أو بسبب إسلامه أو بسبب ادعاء الإيمان جعل فتنة الناس كعذاب الله. هنا يعني كما قال البعض كما قال الله سبحانه وتعالى من الناس من يقول آمنا بالله، هذا فين وقت الرخاء يقول آمنا بالله، فإذا أصابه خير اطمأن به، وإذا أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. تجد في الرخاء هو مؤمن ومسلم ومن أهل الخير والإيمان والداعي كل شيء، ولكن عند الشدائد تجده ينقلب لا يحتمل، لأنه ليس على أرض صلبة، ليس عنده إيمان في القلب حقا صادقا، فتجده ينقلب كما قال الله عز وجل فإذا أصابته فتنة انقلب على وجهه. فتنة هنا بقى تأتي تغربل الناس، انقلب على وجهه فخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هنا عندما تأتي الشدائد والمواقف الصعبة، كما قال الله عز وجل في أوذي في الله جعل فتنة الناس، هو أوذي بسبب الله أو بسبب إيمانه الذي كان يدعيه. إيش اللي فعله الآن؟ جعل فتنة الناس، خاف من الناس، هذا هو الشاهد هنا، جعل فتنة الناس. لما جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني إيش فعل؟ هو أوذي في الناس، خاف من الناس، فانصاع لما يريد منه الناس، أو قدم ما يريد منه الناس ظنا منه بأنه هو خاف من الناس، ولكنه لم يخاف من الله عز وجل، فجعل فتنة الناس كعذاب الله عز وجل، جعل الخوف أنه خاف، فخاف أن يعذبونه الناس، وخاف أن يعني يتجرؤون عليه الناس، وخاف أن يكيلون له الناس، فقدم فتنة الناس أو خوفه من الناس على عذاب الله عز وجل، مع أنه يعني كأنه فر من الرمضاء إلى النار، يعني أو لأنه خاف من عذاب الناس فاتبع الناس واتبع ما أسخط الله عز وجل، يعني اتباع الناس هنا فيما يسخط الله عز وجل عليه، ولكنه لم يدري بأنه لما اتبع الناس ساعة قد خسر، وقع في عذاب الله إلى يوم القيامة، لأنه قدم الخوف من الناس وقدم دينه خوفا من فتنة الناس وعذاب الناس له على عذاب الله عز وجل. لم يعلم بأنه لما قدم فتنة الناس فأنه قد وقع في الفتنة الأكبر وهو عذاب الله عز وجل له. وهذه يعني كما قلنا السنن الكونية التي لابد أن يفعلها الله عز وجل في كل زمان ومكان. قال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. هذا في كل زمان، حتى في زماننا الذي نحن فيه تجد الفتن التي جاءت والشرائع التي تأتي لتميز الناس، تميز الذي هو صدق مع الله عز وجل حقا أم أنه كان ظاهره فيه صدق وفيه الإيمان، أو أن إيمانه فيه شيء. وهو طبعا هنا على حسب ما قدم للناس المسألة، هذه الآية هذه إما تضرب في أصل الإيمان أو في كمال الإيمان، لأنه لما قدم فتنة الناس أو خشي فتنة الناس على عذاب الله، فلو طلب منه في أصل إيمانه أمر أن ينقلب أن يرتد أو أن يوالي مع الكفار أو أن يفعل يبيع في دينه، فقد خسر أصل الإيمان، وهنا قد ارتد أو وقع في الردة بدون أن يعني سواء شعر أو لم يشعر، المهم أنه قدم ما طلبه الناس منه، فعلى حال ما يطلب منه من الناس أو على حال ما يريد منه الناس، إن أراد منه أن يبيع أصل الدين ويفعل ما فيه ردة أو فيه ناقض من ناقض الإيمان خرج بذلك. وأما إن كانت المسألة خوف أو فتنة من الناس على أمر من الإيمان أو من كمال الإيمان الواجب، فهنا معه أصل الإيمان ولكنه أوقع نفسه في عذاب الله عز وجل. وهذه يعني نقول هذه السنن الكونية بأن المرء لابد أن يبتلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء والرسل، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الأمثل فالأمثل. فالله عز وجل بين أكثر الناس ابتلاء وامتحانا من الأنبياء والرسل، لأنهم أكثر الناس خلص للإيمان، فأراد الله عز وجل أن المرء يبتلى على قدر إيمانه، فكلما ازداد المرء في إيمانه زيد في الامتحان والابتلاء. ولما كانت الرسل والأنبياء هم أكثر الناس إيمانا وإخلاصا لله، كانوا هم الأشد في الابتلاء والامتحان. وارجع للقرآن وللسيرة تعلم كيف كان رسل الله عز وجل يبتلون ويمتحنون مع قومهم، وكذلك ما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم: ثم الذي يلونهم، ثم الذين يلونهم، فالأمثل فالأمثل. فكلما كان إيمان العبد قويا كلما كانت الابتلاء والامتحان فيه قويا. وهذه يعني نقول بأن الله عز وجل يبتلي المرء لينظر إذا رضي رضى الله عنه عز وجل، وأما إن سخط سخط الله عز وجل والعياذ بالله عليه، فخسر في الدنيا وخسر في الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: ولبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هنا بين الله عز وجل سيأتي الابتلاء، ويمكن واقع الآن بعض الناس يعني يتكلمون عن أمور الغلاء والدنيا، وهذا أمر هين، ليس هذا أمر لا يكاد يقارن بالابتلاء في الدين، لأن المسألة كلها هي الأصل. هذا الأمور هذه الذي قال فيه: ولم لكم شيء من الخوف، هذا هو الأهم، الخوف هذا، والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الصابرين هنا الذين يصبرون على كل هذه الابتلاءات، لا يسخطون، لا يعني يعلمون بأن هذه كل ابتلاءات من الله عز وجل امتحانا لهم، ولكن الأهم كله هو مسألة الدين، بأن المرء لا يقع في أمر من أمور الدين فيفقد فيه الإيمان الذي هو أصل الذي سيبعث عليه يدخل به الجنة بعد ذلك. فهنا كما قلنا أتى المصنف بهذه الآية ليبين وجه الشاهد منها أنه إلماحا وإشارة، لأنه ليس تصريحا في بابه لما قال: في إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس، فجعل فتنة الناس كعذاب الله، أي خاف، جعل خوفه من الناس كعذاب الله عز وجل. فقدم الخوف من الناس على الخوف من الله، لأنه لما تنازل في دينه كان عليه قبل أن يتنازل أن يخاف من الله، لأنه لو تنازل في الدين سيعاقب من الله، لكنه تنازل في الدين لخوفه من الناس، فكأنه قدم خوفه من الناس على الخوف من الله عز وجل. فهنا يرجع في الذي قدمه، إن كان الذي قدمه من أصل الإيمان وقع في الشرك، وإن كان الذي قدمه من المحرمات فقط فنقص عنه الإيمان الواجب. لذلك هذه مسألة يعني من أهم المسائل، ويعني نقع فيها واقع مشاهد الآن في كل زمان كما قلنا، بأن الله عز وجل يبتلي المسلمين إما بالكفار وإما يبتلون بالظلمة والفسقة ليبين لهم الله عز وجل، أو يعني يظهر من ذلك، يظهر حال الناس من ذلك. نقول هذا آخر الكلام في هذه الآية، نقف عند الآية أفضل، وحتى ندخل في الفقه حتى نقف عند الحديث اللي فيه حديثين ونرجعهم الأسبوع القادم مع الفوائد المستنبطة، حتى لا ندخل على الفقه يعني وننتهي، ممكن نأخذهم مع باب التوكل. طيب إن كان في أسئلة فيما قلت أو فيما انتهينا منه من هذه الآيات ممكن تتفضلوا، سواء من على الغرفة أو من المعنى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إيش سؤالك؟